فإذا فهم الذي سبق وعلم والباب كثير آتي إلى ما يتعين أو يتعلق بالمسألة في تعقيب الأخ جزاه الله خير. التأخير تأخير وقت الصلاة، هو ذكر أن الصلاة يعني مفهوم كلامه أن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة قليلا بعد المفضل، أو إن شاء قال إلى الموسع، لكن لا، الكلام ليس أنهم يخرجون عن وقتها. نقول ليس صحيحا هذا، هذا أنت أجملت في موضع التفصيل. وأقول لك إن من أسباب الغلط في العلم الإجمال في موضع التفصيل، فإن الإجمال في موضع التفصيل يوقع في الإخلال ويجعل العبد يضل سواء السبيل. انتبه لهذه النقطة جيدا، أنت أجملت، عفى الله عني وعنك، في موضع التفصيل. كيف أجملت؟ أنك سويت بين الأمراء والخلفاء، وسويت بين الفعل عموما. أنت ذكرت مثلا أن التأخير الذي وقع في زمان ابن مسعود هو نفسه التأخير الذي وقع في غير زمان ابن مسعود، يعني بعد ذلك في أمراء بني أمية أيام الحجاج، ولاية الحجاج أو الوليد بن عبد الملك ونحوه. أنت سويت بين الأمور، وهذا ليس صحيحا. وأقول لك إن التأخير الذي كان في زمان بني أمية واستدلت في زمان ابن مسعود، واستدلت بأثر إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يصلي مع الأمراء زمن عثمان وهم يؤخرون ماذا؟ بعض التأخير. هذا ما فيش إشكال، بل الإمام أحمد وإسحاق نص أن الإمام إذا كان يؤخر بعض التأخير يتحمل، يصلى معه ولا تفارق الجماعة، وراء أنهم يتحملون ذلك. لكن التأخير الذي جاء في النصوص والذي وقع في بني أمية هو التأخير عن وقت الصلاة مطلقا، ولذا قلت لك أجملت في موضع التفصيل. فرق، وركز معي جيدا جزاك الله خير، بين شخص مثلا يصلي الظهر بعد الزوال بشيء يعني يسير أو كثير ما لم يدخل وقت العصر، يصلي في الوقت الموسع، وفرق بين الذي يصلي الظهر يمسي بها. مرة أخرى أكرر لك وانتبه جيدا، قلت لك أجملت في موضع التفصيل، فتح الله لي وعليك، لي ولك بالعلم النافع والعمل الصالح وجميع إخواننا. أقول لك فرق بين أمير يصلي الظهر بعد الزوال ما لم يدخل العصر، وهذا الذي وقع أيام عثمان في ولاية عقبة، الوليد بن عقبة، وكان ابن عمر أسفر الحجاج بالفجر فصلى معه، ما فيش إشكال لأنه لم يخرج الصبح، لم تطلع الشمس. الكلام ليس في هذا. فرق بين أحد يؤخر ولو إلى الضروري ولو إلى، وهذا وإن كان بعض السلف كانوا يصلون في أول الوقت، هذه لا نريد أن ندخل في التفاصيل الفقهية كثيرة، لكن أنا أقول لك حالان مختلفان، أقول لك حالتين مختلفتين لم تميز بينهما، فأجملت عفى الله عنك في موضع التفصيل. حال أولى من يؤخر الوقت ما لم يدخل وقت الأخرى، وبين من يؤخر الوقت حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا الذي كان يحصل في زمان بني أمية وبالأخص الحجاج، كما سأسمعك في الآثار بإذن الواحد القهار سبحانه وتعالى. جاء في مسند إمام أحمد أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة، فقام ابن مسعود فتقرب فصلى بالناس وقال يعني أبى الله ورسوله علينا أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. طيب سؤال الآن، وإبراهيم هذا بالنسبة للحالة الأولى، أعطيني الحالة الثانية، وهي أنهم كانوا يخرجون وقت الصلاة، وجاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قلت فما تأمرني؟ قال صلي في وقتها، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. الحديث رواه مسلم أيضا. فأنت كما ذكرت لك خلطت بين حالتين، الحالة الأولى هي التي كان ابن مسعود يصلي معهم وحكاها إبراهيم النخعي، وهو أن يؤخر ما لم يحضر وقت الأخرى، لكن الذي كان في زمان بني أمية ليس هذا. فلذلك قلت لك خلطت بين الخلفاء عثمان رضي الله عنه خليفة رضي الله عنه وبين الأمراء وهم بنو أمية. نعطيك أمثلة. المثال الأول النخعي نفسه هو خيثمة، وهذه الآثار موجودة في التمهيد لابن عبد البر وأنا نقلتها في نشرات سابقة، أنهما كانا يصليان الظهر والعصر مع الحجاج وكان يمسي. تبه جيدا، الحجاج يعني بتفهم لما يصعد المنبر، الحجاج لما يصعد المنبر يمسي. ما معنى يمسي؟ يعني يدخل العصر ولم يصلي الجمعة. هذا فرق، هذا الذي قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرون شرق الموت يميتون الصلاة، لأن الظهر ما وقته؟ الظهر وقته الذي أمرنا به صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا. متى وقته؟ وقته من زوال الشمس في حديث جابر وحديث الباب كثير أحاديث. سمرة ماذا قال؟ ما لم يحضر العصر، والظهر وقتها ما لم يحضر العصر، فإذا حضر العصر خرج وقت الظهر، يبقى وقت الاشتراك للمعذور أو للقضاء أو كذا بحث آخر، لكنه يأثم وكبير من الكبائر. وهذا الذي جاء فيه وفويل للمصلين الذين هم عن صلاة مساهم، قال ابن مسعود لو تركوها لكانوا كفارا ولكن تضيعوا مواقيتها. فهمت؟ إذن هنا حالتان، أنت أجملت في موضع التفصيل عفى الله عنك وغفر الله لي ولك.